قصة زواج، ذيل القصة، وفلسفة المال. ذهب الناس يمينا وشمالا فيما كتبناه من خبر الإمام سعيد بن المسيب وتزويجه ابنته من طالب علم فقير، بعد إذ ظن بها أن تكون زوجا لولي عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. وقد جعلت قلوب بعض النساء العصريات المتعلمات تصيح وتولول. وحدثنا أديب ظريف أن إحداهن سألت عن عنوان عبد الملك بن مروان، أفتراها ستكتب إليه أنها تقبل الزواج من ولي عهده؟ على أن للقصة ذيلا، فإن الطبيعة الآدمية لا عصر لها، بل هي طبيعة كل عصر، والفضيلة الإنسانية يبدأ تاريخها من الجنة، فهي هي لا تتجدد ولا تزال تلوح وتختفي. أما الرذيلة فأول تاريخها من الطبيعة نفسها، فهي هي لا تتغير ولا تزال تظهر وتستتر. لما زوج الإمام ابنته من ابن أبي وداعة وأخذها بنفسه إليه في يوم زوجها منه ومشى بها في طريق حصاه عنده أفضل من الدر وترابه أكرم من الذهب، طارت الحادثة في الناس واستفاض لهم قول كثير. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد قال جماعة منهم: تالله لئن انقطع الوحي إن في معانيه بقية ما تزال تنزل على بعض القلوب التي تشبه في عظمتها قلوب الأنبياء، وما هذه الحادثة على الدنيا إلا في معنى سورة من السور قد انشقت لها السماء ونزل بها جبريل يخفق على أفئدة المؤمنين خفقة إيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال أناس منهم: أما والله لو تهيأ لأحدنا أن يكون لصا يسرق أمير المؤمنين أو ابن أمير المؤمنين لركب رأسه في ذلك ما يرده عن السرقة شيء، فكيف بمن تهيأ له الصهر والحسب وجاءه الغنى يطرق بابه؟ ما باله يرد كل ذلك ويخزي ابنته برجل فقير تعيش في داره بأسوأ حال؟ وكيف تثقل همته وتبطئ وتموت إذا كان الدر والجوهر والذهب والخلافة، ثم ينبعث ويمضي لا يتلكأ عزمه إذا كان العلم والفقر والدين والتقوى؟ وانتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم، فلم يجئه إلا من الظن خفيا خفيا، كأنما هي أقوال حسبها تقال عنه بعد 50 و300 و1000 سنة في زماننا هذا، حين يكون هو في معاني السماء ويكون القائلون في معاني التراب النجس الذي نفضته على الشرق نعال الأوروبيين. قال الراوي: ولم يستطع أحد من الناس أن يواجه الإمام بشفة أو بنت شفة، لا مضيقا عليه من قلبه ولا موسعا، حتى كان يوم من أيام الجمعة وقد مال الناس بعد الصلاة إلى حلقة الشيخ وتقصفوا بعضهم على بعض فغص بهم المسجد، وكان إمامنا يفسر قوله تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الراوي: فكان فيما قاله الشيخ: إذا هدي المرء سبيله كانت السبل الأخرى في الحياة إما عداء له وإما معارضة وإما ردا، فهو منها في الأذى أو في معنى الأذى أو عرضة للأذى. لقد وجد الطريق ولكنه أصاب العقبات أيضا، وهذه حالة لا يمضي فيها الموفق إلى غايته إلا إذا أعانه الله بطبيعتين: أولاهما العزم الثابت وهذا هو التوكل على الله، والأخرى اليقين المستبصر وهذا هو الصبر على الأذى. ومتى عزم الإنسان ذلك العزم وأيقن ذلك اليقين تحولت العقبات التي تصده عن غايته، فآل معناها أن تكون زيادة في عزمه ويقينه بعد أن وضعنا ليكن نقصا منهما، فترجع العقبات بعد ذلك وإنها لوسائل تعين على الغاية، وبهذا يبسط المؤمن روحه على الطريق، فما بد أن يغلب على الطريق وما فيها، ينظر إلى الدنيا بنور الله فلا يجد الدنيا شيئا على سعتها وتناقضها إلا سبيله وما حول سبيله، فهو ماض قدما لا يتراد ولا يفتر ولا يكل، وهذه حقيقة العزم وحقيقة الصبر جميعا. ومن ثم لا تكون الحياة لهذا المؤمن مهما تقلبت واختلفت إلا نفاذا من طريق واحدة دون التخبط في الطرق الأخرى، ثم لا يكون العمر مهما طال إلا مدة صبر في رأي المؤمن. وعزيمة النفاذ وعزيمة الصبر هما الضوء الروحاني القوي الذي يكتسح ظلمات النفس مما يسميه الناس خمولا ودعة وتهاونا وغفلة وضجرا ونحوها. قال: ولكن كيف يعان المؤمن على هذه المعجزة النفسية؟ هنا يتبين إعجاز الآية الكريمة، فقد ذكر فيها التوكل 3 مرات، وافتتحت به وختمت، والتوكل هو العزم الثابت كما أوضحنا، وذكرت في الآية بين ذلك هداية المرء سبيله، وهذه الإضافة سبلنا تعين أنها هداية الإنسان إلى سبيل نفسه، أي سبيله الباطني الذي هو مناط سعادته في الشعور بالسعادة. ثم ذكر الصبر على أذى الناس، والأذى لا يقع إلا في حيوانية الإنسان ولا يؤثر إلا فيها. فكأن الآية مصرحة أن نجاح المؤمن ونفاذه في الحياة لا يكونان أول الأشياء وآخرها إلا بثلاث: العزم الثابت ثم العزم الثابت ثم العزم الثابت. وأن الصبر ليس شيئا يذكر أو شيئا يجدي إن لم يكن صبرا على أذى الحيوانية في أفظع وحشيتها، فالروح لا تؤذي الروح ولكن الحيوان يؤذي الحيوان، وأن ما يقع من هذه الحيوانية فيسمى اعتداء من غيرك ويسمى أذى لك، هو شيء ينبغي أن يجعله العزم فخرا لقوة الاحتمال فيك، كما جعله البطش فخرا للقدرة عند المعتدي. وبهذا يكون العزم قد فصل بين نفسك الروحية وبين شخصك الحيواني، ووهبك حقيقة الشعور، وصحح بمعاني روحيتك معاني حيوانيتك. وحينئذ ترى السعادة حق السعادة، ما كان هداية لنفسك أو هداية بها. ولو انقلب في الشخص الحيواني منك أذى وألما، ذلك صبر أولي العزم من الرسل. قال الراوي: وعند ذلك صاح رجل كان في المجلس دسه عامل الخليفة ليسأل الشيخ سؤالا على ملأ الناس يكون كالتشنيع عليه والتشهير به، وقد مكر العامل فاختاره شيخا كبيرا أعقف ليرحم الناس رقة عظمه وكبر سنه فلا يعرضون له بأذن، ثم ليكون صوته كأنه صوت الدهر من بعيد. قال الصائح: ذلك أيها الشيخ صبر أولي العزم من الرسل، أو صبر ابنتك على مكاره العيش مع ابن أبي وداعة لا يجد إلا رمقة يمسك بها الرمق عليها، وقد كانت النعمة لها معرضة فدفعتها إليه زعمت لتهلك به شخصها الحيواني، وتوكلت على الله وألقيت ابنتك في اليم. فتربد وجه الشيخ وأطرق هنيات، ثم رفع رأسه وقال: أين المتكلم آنفا؟ فارتفع الصوت: ها أنا ذا، قال: ادن مني. فتقاعس الرجل كأنما تهيب ما فرط منه، فاستدناه الثانية، فقام يتخطى الناس حتى وقف بإزائه ثم جلس، فقرأ الشيخ قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم قال: أيها الرجل لا تسمعني بأذنك وحدها، أرأيتك لو سمعت خبرا ليس في نفسك أصل من معناه، أو ورد عليك الخبر ونفسك عنه في شغل قد أهمها، أفكنت تنشط له نشاطك للخبر؟ احتفلت له نفسك أو أصاب هوى منك أو رأيته موضع اعتبار؟ قال: لا. قال الشيخ: فإذا سمعت بأذنك وحدها فإنما سمعت كلاما يمر بأذنك مرة، وإذا أردت الكلام لنفسك سمعت بأذنك ونفسك معا. قال: نعم. قال الشيخ: فكل ما لا تنفرد به حاسة واحدة بل تشارك فيه الحواس كلها أو أكثرها لا يكون إلا موضع اهتمام للنفس. قال: نعم. قال الشيخ: فمن هنا يكثر الفرح والحزن كلاهما إذا شاركت فيهما الحواس، فيأتي كل منهما كثيرا مهما قل، وتزيد كل حاسة في اللذة لذة وفي الألم ألما، فتعمل النفس في ذلك أعمالا تسحر بها، فيكون الشيء لصاحبه غير ما هو للناس، كالصوت الباكي أو الضاحك في لسان طفلك تسمعه أنت منه بكل حواسك، فإذا أنت سمعت الصوت عينه من لسان رجل في الناس رأيته غير ذاك، أكذلك هو؟ قال نعم. قال الشيخ: أفيكون السرور بالغا عجيبا أكثر ما هو بالغ حين يجد المال والغنى في الإنسان، أم حين يجد القوة النفسية وطبيعة المرح والرضا؟ قال: بل حين يجد في النفس. قال الشيخ: أرأيت الإنسان يكون سعيدا بما يتوهم الناس أنه به غني سعيد، أم بشعوره هو وإن كان بعد فيما لا يتوهم الناس فيه الغنى والسعادة؟ قال: بل بشعوره. قال الشيخ: أفلا توجد في الدنيا أشياء من النفس تكون فوق الدنيا وفوق الشهوات والمطامع؟ كالطفل عند أمه كل ما تعلق به من شيء وزن به هو لا بغيره، وكان الاعتبار عليه لا على سواه. أتعرف أما ترضى أن يذبح ابنها في حجرها لقاء أن يملأ حجرها ذهبا وإن كانت فقيرة معدمة؟ قال: لا. قال الشيخ: فإذا كانت النفس تشعر أكثر مما ترى، أفيذهب ما تراه فيما تشعر به ويكون شعورها هو وحده الذي يلبس ما حولها ويصوره ويصرفه؟ قال: نعم. قال الشيخ: أفتعرف أن لكل نفس قوية من هذا العالم الذي نعيش فيه عالما آخر هو عالم أفكارها وإحساسها، وفيه وحده لذات إحساسها وأفكارها؟ قال: نعم. قال الشيخ: أفرأيت المرأة إذا صح حبها أو فرحها أو عزمها، أرأيتها تكون إلا في عالم أفكارها؟ أرأيت كل ما يتصل برغبتها حينئذ يكون إلا من أشياء قلبها لا من أشياء الدنيا؟ أرأيتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة مع قلبها الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يجمع المال ولا يريد إلا الشعور فقط؟ قال: نعم، هو ذاك. قال الشيخ: أرأيت إذا كان الإيمان قد ولد ونشأ وترعرع في قلب المرأة، ألا يكون هو طفل قلبها؟ قال: نعم. قال الشيخ: أرأيت إذا كانت الخمر عند مدمنها شيئا عظيما وكانت ضرورة من ضرورات وجوده الضعيف المختل، فلا يستقيم وجوده ولا سفه وجوده إلا بها، أفيلزم من ذلك أن تكون الخمر من ضرورات صاحب الوجود القوي المنتظم؟ قال: لا. قال الشيخ: أفموقن أنت أن لا بد من آخر لأيام الإنسان ولياليه في هذه الدنيا فينقطع به العيش؟ قال: نعم. قال الشيخ: أفيؤرخ الإنسان يومئذ بتاريخ معدته وما حولها أم بتاريخ نفسه وما فيها؟ قال: بل بتاريخ نفسه. قال الشيخ: فإذا كنت صاحب حرب وكنت بطلا من الأبطال ومسعرا من المساعير وأيقنت الموت في المعركة، أيكون الحقيقي عندك في هذه الساعة هو الموت أم الحياة؟ قال: بل الحياة عندئذ وهم وباطل. قال الشيخ: فتفر في تلك الساعة إلى الحياة ولذاتها في خيالك أم تفر منها ومن لذاتها؟ قال: بل الفرار منها، فإن خيالها يكون خبالا. قال الشيخ: ففي تلك الساعة التي هي عمر نفسك وعمل نفسك ورجاء نفسك، تستشعر اللذة في موتك بطلا مذكورا أم تحس الكرب والمقت من ذلك؟ قال: بل أستشعر اللذة. قال الشيخ: إذن فهي كبرياء الروح العظيمة على مادة التراب والطين في أي أشكالها ولو في الذهب. قال: هي تلك. قال الشيخ: إذن فبعض أشياء النفس تمحو في بعض الأحوال كل أشياء الدنيا أو الأشياء الكثيرة من الدنيا؟ قال: نعم. قال الإمام يرحمك الله: كذلك محي عندنا أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين، ومحي المال والغنى، ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادة. ومن رحمة الله أن كل من هدي سبيله بالدين أو الحكمة استطاع أن يصنع بنفسه لنفسه سعادتها في الدنيا، ولو لم يكن له إلا لقيمات، فإن السعة سعة الخلق للمال، وإن الفقر فقر الخلق للعيش. قال الراوي: ثم إن الإمام العظيم التفت إلى الناس وقال: أما إني علم الله ما زوجت ابنتي رجلا أعرفه فقيرا أو غنيا، بل رجلا أعرفه بطلا من أبطال الحياة يملك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة، وقد أيقنت حين زوجتها منه أنها ستعرف بفضيلة نفسها فضيلة نفسه، فيتجانس الطبع والطبع، ولا مهنأ لرجل وامرأة إلا أن يجانس طبعه طبعها. وقد علمت وعلم الناس أن ليس في مال الدنيا ما يشتري هذه المجانسة، وأنها لا تكون إلا هدية قلب لقلب يأتلفان ويتحابان. ثم قال الإمام: وأنا فقد دخلت على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتهن في دورهن يقاسين الحياة ويعانين من الرزق ما شح دره فلا يجيء إلا كالقطرة بعد القطرة، وهن على ذلك، ما واحدة منهن إلا هي ملكة من ملكات الآدمية كلها، وما فقرهن والله إلا كبرياء الجنة نظرت إلى الأرض فقالت لا. حاشية: توفي سعيد بن المسيب سنة 91 للهجرة أو حولها، وكان قد لقي جماعة من الصحابة وسمع منهم، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن، وكان متزوجا ابنة أبي هريرة الصحابي الجليل، وعنه أكثر روايته. انظر مقالة درس من النبوة في الجزء الثاني من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. يجاهدن مجاهدة كل شريف عظيم النفس همه أن يكون الشرف أو لا يكون شيء، ويرى الغافل أن مثلهن هالكات في تعب الجهاد، ويعلمن من أنفسهن غير ما يرى ذلك المسكين، يعلمن أن ذلك التعب هو لذة النصر بعينها. كانت أنوثتهن أبدا صاعدة متسامية فوق موضعها بهذه القناعة وبهذه التقوى، ولا تزال متسامية صاعدة على حين تنزل المطامع بأنوثة المرأة دون موضعها، ولا تزال أنوثتها تنحدر ما بقيت المرأة تطمع، ورب ملكة جعلتها مطامع الحياة في الدرك الأسفل وهي باسمها في الوهم الأعلى. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء، فقلت: أين النساء؟ قال: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. مسند الإمام أحمد. أي الطمع في الغنى والعمل له والميل إلى التبرج والحرص عليه. حاشية: هذان هما فتنة النساء في كل دهر، وهذا الحديث من المعجزات، فالذهب كناية عن المال والحلي وما كان من بابهما، أما الزعفران ففيها المعجزة لأنها كناية مطلقة فهمها العرب دلالة على الثياب المصبغة، ونفهم منها نحن كل أنواع زينة النساء من المساحيق والعطور إلى المودة أي الموضة التي هي أصباغ معنوية لأشكال الثياب. وقد كان العرب يقولون: غمرت المرأة وجهها إذا طلته بالزعفران ليصفو لونها، ويقولون من ذلك: امرأة مغمرة وتغمرت أي فعلت ذلك. فالزعفران كما ترى كناية تدخل فيها البودرة أي المساحيق والأدهان المختلفة وكل ما أفسد وجه المرأة ليفسد حياتها الاجتماعية. المودة أو الموضة من الكلمة الإيطالية مودة، وتعني آخر طريقة أو أسلوب أو زي تم ابتكاره كي يتداوله الناس، ويهدف منه عادة التجديد والتحديث، أولا لترويج ما هو متوفر في مستودعات المنتجين، وثانيا لتوفير الراحة وسهولة الاستعمال أو البذخ والتفاخر والتعالي. انتهت الحاشية. ونفس الأنثى ليست أنثى، ولكن شغلها بذلك التبرج وذلك الحرص وذلك الطمع هو يخصصها بخصائص الجسد ويعطيها من حكمه وينزلها على إرادته، وهذه هي المزلة، فتهبط المرأة أكثر مما تعلو، وتضعف أكثر مما تقوى، وتفسد أكثر مما تصلح. إن نفس الأنثى أنثى لرجل واحد لزوجها وحده. رأيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيرات مقطورا عليهن الرزق، غير أن كل منهن تعيش بمعاني قلبها المؤمن القوي في دار صغيرة فرشتها الأرض، ولكنها من معاني ذلك القلب كأنها سماء صغيرة مختبئة بين أربعة جدران، إنهن لم يبتعدن عن الغنى إلا ليبعدن عن حماقة الدنيا التي لا تكون إلا في الغنى. أف أف، أتريدون أن أزوج ابنتي من ابن أمير المؤمنين فيخزيها الله على يدي وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكان الذي جمع كل أقذار النفس ودنت الأيام والليالي؟ أأزوجها رجلا تعرف من فضيلة نفسها سقوط نفسه فتكون زوجة جسمه ومطلقة روحه في وقت معا؟ ألا كم من قصر هو في معنى مقبرة ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم ونسائهم إلا جيف يبلي بعضها بعضا. قال الراوي: وضج الناس لحمامة صغيرة قد جنحت من الهواء فوقعت في حجر الشيخ لائذة به من مخافة، وجعلت تدف بجناحيها وتضطرب من الفزع، ومر الصقر على أثرها وقد أهوى لها، غير أنه تمطر ومرق في الهواء إذ رأى الناس، وتناولها الإمام في يده وهي في رجفتها من زلزلة الهواء، وكانت كالعروس مسرولة قد غابت ساقاها في الريش، وعلى جسمها من الألوان نمنمة وتحبير، ولها روح العروس الشابة يهدونها إلى من تكره ويزفونها على قاتلها الذي يسمى زوجها. وأدناها الشيخ من قلبه ومسح عليها بيده ونظر في الهواء نظرة وهو يقول: نجوتي نجوتي يا مسكينة. زوجة إمام. جلس جماعة أصحاب الحديث في مسجد الكوفة يتنظرون قدوم شيخهم الإمام أبي محمد سليمان الأعمش ليسمعوا منه الحديث، فأبطأ عليهم فقال منهم قائل: هلموا نتحدث عن الشيخ فنكون معه وليس معنا. فقال أبو معاوية الضرير: إلى أن يكون معنا ولسنا معه. فخطرت ابتسامة ضعيفة تهتز على أفواه الجماعة لم تبلغ الضحك، ومرت لم تسمع وكأنها لم ترى، وانطلقت من المباح المعفو عنه، ولكن أكبرها أبو عتاب منصور بن المعتمر فقال: ويلك يا أبا معاوية، أتتندر بالشيخ وهو منذ 60 سنة لم تفته التكبيرة الأولى في هذا المسجد؟ وعلى أنه محدث الكوفة وعالمها وأقرأ الناس لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض، وما عرفت الكوفة أعبد منه ولا أفقه في العبادة. فقال محمد بن جحادة: أنت يا أبا عتاب رجل وحدك تواصل الصوم منذ 40 سنة، فقد يبست على الدهر وأصبح الدهر جائعا منك، وما برحت تبكي من خشية الله كأنما اطلعت على سواء الجحيم ورأيت الناس يتواقعون فيها وهي لهب أحمر يلتف على لهب أحمر تحت دخان أسود يتضرب في دخان أسود يتغامس الإنسان فيها وهي ملء السماوات، فما يكون إلا كالذبابة أوقدوا لها جبلا ممتدا من النار ينطاد بين الأرض والسماء، وقد ملأ ما بينهما جمرا وشعلا وحمما ودخانا حتى لتتهارب السحب في أعلى السماء من حره، وهو على هوله وجسامته لحرق ذبابة لا غيرها، بيد أنها ذبابة تحرق أبدا ولا تموت أبدا، فلا تزال ولا يزال الجبل. فصاح أبو معاوية الضرير: ويحك يا محمد، دع الرجل وشأنه، إن لله عبادا متاعهم مما لا نعرف، كأنهم يأكلون ويشربون في النوم، فحياتهم من وراء حياتنا، وأبو عتاب في دنيانا هذه ليس هو الرجل الذي اسمه منصور، ولكنه العمل الذي يعمله منصور. هل أتاكم خبر قارئ المدينة أبي جعفر الزاهد؟ قال الجماعة: ما خبره يا أبا معاوية؟ قال: لقد توفي من قريب، فرؤي بعد موته على ظهر الكعبة، وسترون أبا عتاب إذا مات على منارة هذا المسجد. فصاح أبو عتاب: تخلل يا أبا معاوية، أما حفظت خبر ابن مسعود؟ كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. قال: مما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. ف فتقلقل الضرير في مجلسه وتنحنح وهمهم أصواتا بينه وبين نفسه، وأحس الجماعة شأنه، وقد عرفوا أن له شرا مبصرا كالذي كان فيه من المزح والدعابة، وشرا أعمى هذه بوادره. فاستلب ابن جحادة الحديث مما بينهما وقال: يا أبا معاوية، أنت شيخنا وبركتنا وحافظنا وأقربنا إلى الإمام وأمسنا به، فحدثنا حديث الشيخ كيف صنع في رده على هشام بن عبد الملك، وما كان بينك وبين الشيخ في ذلك، فإن هذا ممن فردت أنت به دون الناس جميعا، إذ لم يسمعه غير أذنيك، فلم يحفظه غيرك وغير الملائكة. فأسفر وجه أبي معاوية وسلي عنه واهتز عطفاه، وأقبل عليهم بعفو القادر وأنشأ يحدثهم. قال: إن هشاما قاتله الله بعث إلى الشيخ أن اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي. فلما قرأ كتابه كانت داجنة إلى جانبه، فأخذ القرطاس وألقمه الشاه، فلاكته حتى ذهب في جوفها، ثم قال لرسول الخليفة: قل له هذا جوابك. فخشي الرسول أن يرجع خائبا فيقتله هشام، فما زال يتحمل بنا، فقلنا: يا أبا محمد نجه من القتل. فلما ألححنا عليه كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد يا أمير المؤمنين، فلو كانت لعثمان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي رضي الله عنه مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك والسلام. فلما فصل الرسول قال لي الشيخ: إنه كان في خراسان محدث اسمه الضحاك بن مزاحم الهلالي، وكان فقيه مكتب عظيم فيه 3000 صبي يتعلمون، فكان هذا الرجل إذا تعب ركب حمارا ودار به في المكتب عليهم، فيكون إقبال الحمار على الصبي هما وإدباره عنه سرورا، وما أرى الشيطان إلا قد تعب في مكتبه وأعيا، فركب أمير المؤمنين ليدور علينا نحن يسألنا ماذا حفظنا من مساوئ علي. قلت: فلماذا ألقمت كتابه الشاه؟ ولو غسلته أو أحرقته كان أفهم له، وكان هذا أشبه بك. فقال: ويحك يا أبله، لقد شابت البلاهة في عارضيك، إن هشاما سيتقطع منها غيظا، فما يخفي عنه رسوله أني أطعمت كتابه الشاه، وما يخفي عنه دهاؤه أن الشاة ستبعره من بعد. قلت: أفلا تخشى أمير المؤمنين؟ قال: ويحك، هذا الأحول عندك أمير المؤمنين؟ أبما ولدته أمه من عبد الملك؟ فهبها ولدته من حائك أو حجام. إن إمارة المؤمنين يا أبا معاوية هي ارتفاع نفس من النفوس العظيمة إلى أثر النبوة، كأن القرآن عرض المؤمنين جميعا ثم رضي منهم رجلا للزمن الذي هو فيه، ومتى أصيب هذا الرجل القرآني فذاك وارث النبي في أمته وخليفته عليها، وهو يومئذ أمير المؤمنين، لا من إمارة الملك والترف، بل من إمارة الشرع والتدبير والعمل والسياسة. هذا الأحول الذي التف كدودة الحرير في الحرير، وأقبل على الخيل لا للجهاد والحرب ولكن للهو والحلبة، حتى اجتمع له من جياد الخيل 4000 فرس لم يجتمع مثلها لأحد في جاهلية ولا إسلام، وعمل الخز وقطف الخز، واستجاد الفرش والكسوة، وبالغ في ذلك وأنفق فيه النفقات الواسعة، وأفسد الرجولة بالنعيم والترف، حتى سلك الناس في ذلك سنته، فأقبلوا بأنفسهم على لهو أنفسهم، وصنعوا الخير صنعة جديدة بصرفه إلى حظوظهم، وتركوا الشر على ما هو في الناس، فزادوا الشر وأفسدوا الخير، ولم يعد الفقراء والمساكين عندهم هم الفقراء والمساكين من الناس، بل بطونهم وشهواتهم. ولقد كان الرجل من أغنياء المسلمين يقتصد في حظ نفسه ليسعى ببره 100 أو 200 أو أكثر من إخوانه وذوي حاجته، فعاد هذا الغني يتسع لنفسه ثم يتسع حتى لا يكفيه أن يأكل رزقه 100 أو 200 أو أكثر. إن هذا الإسلام يجعل أحسن المسرات أحسنها في بذلها للمحتاجين، لا في أخذها والاستئثار بها، فهي لا تضيع على صاحبها إلا لتكون له عند الله، وكأن الفقر والحاجة والمسكنة والإنفاق في سبيل الله كأن هذه أراضٌ يغرس فيها الذهب والفضة غرسا لا يؤتي ثمره إلا في اليوم الذي ينقلب فيه أغنى الأغنياء على الأرض، وإنه لأفقر الناس إلى درهم من رحمة الله وإلى ما دون الدرهم، فيقال له حينئذ: خذ من ثمار عملك وخذ ملء يديك. والسلطان في الإسلام هو الشرع مرئيا يتابعه الناس، متكلما يفهمه الناس، آمرا ناهيا يطيعه الناس. ولقد رأى المسلمون هذا الأحول وتابعوه وسمعوا له وأطاعوا، فمنعوا ما في أيديهم فانقطع الرفد وقل الخير وشحت الأنفس، وأصبح خيرهم خيرهم لبطنه وشهواته، وصار الزمان أشبه بناسه والناس أشبه بملكهم، وملكهم في شهواته فقير المؤمنين لا أمير المؤمنين. إن هذه الإمارة يا أبا معاوية إنما تكون في قرب الشبه بين النبي ومن يختاره المؤمنون للبيعة، وللنبي جهتان: إحداهما إلى ربه، وهذه لا يطمع أحد أن يبلغ مبلغه فيها، والأخرى إلى الناس، وهذه هي التي يقاس عليها، وهي كلها رفق ورحمة وعمل وتدبير وحياطة وقوة إلى غيرها مما يقوم به أمر الناس، وهي حقوق وتبعات ثقيلة تنصرف بصاحبها عن حظ نفسه، وبهذا الانصراف تجذب الناس إلى صاحبها. فإمارة المؤمنين هي بقاء مادة النور النبوي في المصباح الذي يضيء للإسلام بإمداده بالقدر بعد القدر من هذه النفوس المضيئة، فإن صلح التراب أو الماء مكان الزيت في الاستضاءة صلح هشام وأمثاله لإمارة المؤمنين. ويل للمسلمين في حين ينظرون فيجدون السلطان عليهم بينه وبين النبي مثل ما بين دينين مختلفين، ويل يومئذ للمسلمين، ويل يومئذ للمسلمين. فلما أتم الضرير حديثه قال ابن جحادة: إن شيخنا على هذا الجد ليمزح، وسأحدثكم غير حديث أبي معاوية، فقد رأيت الدنيا كأنما عرفت الشيخ ووقفت على حقيقته السماوية، فقالت له: اضحك مني ومن أهلي، ولكن وقاره ودينه ارتفع به أن يضحك بفمه ضحك الجهلاء والفارغين، فضحك بالكلمة بعد الكلمة من نوادره. لقد كنت عنده في مرضته، فعاده أبو حنيفة صاحب الرأي، وهو جبل علم شامخ، فطول القعود مما يحبه ويأنس به، إذ كانت الأرواح لا تعرف مع أحبابها زمنا يطول أو يقصر، فلما أراد القيام قال له: ما كأني إلا ثقلت عليك. فقال الشيخ: إنك لثقيل علي وأنت في بيتك. وضحك أبو حنيفة كأنه طفل يلاغيه أبوه بكلمة ليس فيها معناها، أو أب داعبه طفله بكلمة فيها غير معناها. وجاءه في الغداة قوم يعودونه، فلما أطالوا الجلوس عنده أخذ الشيخ وسادته وقام منصرفا وقال لهم: قد شفى الله مريضكم. فقال الضرير: تلك روحة من هواء دنباوند، فإن أبا الشيخ كان من تلك الجبال، وقدم إلى الكوفة وأمه حامل، فولد هنا، فكأن في دمه ذلك النسيم تهب منه النفحة بعد النفحة في مثل هذه الكلمات المتنسمة، ثم هي روحه الظريفة الطيبة تلمس بعض كلامه أحيانا كما تلمس روح الشاعر بعض كلام الشاعر. وما رأيت أدق النوادر الساخرة وأبلغها وأعجبها يجيء إلا من ذوي الأرواح الشاعرة الكبيرة البعيدة الغور، كأنما تأتي النادرة من رؤية النفس حقيقتين في الشيء الواحد. والإمام في ذلك لا يسخر من أحد إلا إذا كانت الأرض حين تخرج الثمرة الحلوة تسخر بها من الثمرة المرة. والعجيب أن النادرة البارعة التي لا تتفق إلا لأقوى الأرواح يتفق مثلها لأضعف الأرواح، كأنها تسخر من الناس كما يسخرون بها. فهذا أبو حسن معلم الكتاب، جاءه غلامان من صبيته قد تعلق أحدهما بالآخر، فقال: يا معلم، هذا عض أذني، فقال الآخر ما عضدتها وإنما هو عض أذن نفسه. فقال المعلم وتمكر بي أيضا يا ابن الخبيثة، أهو جمل طويل العنق حتى ينال أذن نفسه فيعضها؟ وطلع الشيخ عليهم وكأنما قرأ نفس أبي معاوية في وجهه المتفتح. ومن عجائب الحكمة أن الذي يلمح في عيني المبصر من خوالج نفسه يلمح على وجه الضرير مكبرا مجسما. وكان الشيخ لا يأنس بأحد أنسه بأبي معاوية لذكائه وحفظه وضبطه ولمشاكلة الظرف الروحي بينهما، فقال له فيما كان أبو معاوية؟ كان أبو معاوية في الذي كان فيه. وما الذي كان فيه؟ هو ما تسأل عنه، فأجبني عما أسأل عنه. قد أجبتك. بماذا أجبت؟ بما سمعت. فقبض وجه الشيخ وقال أها هنا وهناك معا، لو أن هذا من امرأة غضب على زوجها لكان له معنى، بل لا معنى له ولا من امرأة غضب على زوجها. أحسب لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت. فقال الضرير يا أبا محمد كأننا زوجات العلم، فأيتنا التي حظيت وبضيت؟ فغطى الجماعة أفواههم يضحكون، وتبسم الشيخ ثم شرع يحدث فأفضى من خبر إلى خبر وتسرح في الرواية حتى مر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم. قال الشيخ كان الحديث بهذا اللفظ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الرجل طاعته لامرأته، فإن هذا لا يستقيم، إذ يكون بعض النساء أحيانا أكمل من بعض الرجال وأوفر عقلا وأسد رأيا، وقد تكون المرأة هي الرجل في الحقيقة عزما وتدبيرا وقوة نفس، ويتلين الرجل معها كأنه امرأة. وكثير من النساء يكن نساء بالحلية والشكل دون ما وراءهما كأنهما هيئن رجالا في الأصل ثم خلقن نساء بعد لإحداث ما يريد الله أن يحدث بهن، مما يكون في مثل هذه العجيبة عملا ذا حقيقتين في الخير أو الشر. وإنما عم الحديث ليدل على أن الأصل في هذه الدنيا أن تستقيم أمور التدبير بالرجال، فإن البأس والعقل يكونان فيهم خلقة وطبيعة أكثر مما يكونان في النساء، كما أن اللقة والرحمة في خلقة النساء وطبيعتهن أكثر مما هما في الرجال. فإذا غلبت طاعة النساء في أمة من الأمم فتلك حياة معناها هلاك الرجال، وليس المراد هلاك أنفسهم بل هلاك ما هم رجال به. والحديد حديد بقوته وصلابته، والحجر حجر بشدته واجتماعه، فإن ذاب الأول أو تفلل وتناثر الآخر أو تفتت فذاك هلاكهما في الحقيقة، وهما بعد لا يزالان من الحجر والحديد. والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبها، وهي على ذلك تأبى أن تكون ضعيفة أو تقر بالضعف إلا إذا وجدت رجلها الكامل، رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله وفتنته لها وحبها إياه، كما يكون مثال مع مثال. ضع 100 دينار بجانب 10 دنانير ثم اترك للعشرة أن تتكلم وتدعي وتستطيل. قد تقول إنها أكثر إشراقا أو أظرف شكلا أو أحسن وضعا وتصفيفا، ولكن الكلمة المحرمة هنا أن تزعم أنها أكبر قيمة في السوق. قال الشيخ ومن من النساء تصيب رجلها الكامل أو القريب من كماله عندها، أي كمال طبيعته بالقياس إلى طبيعتها، كمال جسم مفصل لجسم، تفصيل الثوب الذي يلبسه ويختال فيه. أما إن هذا من عمل الله وحده، كما يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يبسط مثل ذلك للنساء في رجالهن ويقدر. فإذا لم تصب المرأة رجلها القوي وهو الأعم الأغلب لم تستطع أن تكون معه في حقيقة ضعفها الجميل، وعملت على أن يكون الرجل هو الضعيف لتكون معه في تزوير القوة عليه وعلى حياته، وبهذا تخرج من حيزها. وما أول خروج النساء إلى الطرقات إلا هذا المعنى. فإن كثر خروجهن في الطريق وتسكعنها هنا وها هنا فإنما تلك صورة من فساد الطبيعة فيهن ومن إملاقها أيضا. قال الشيخ: وكأن في الحديث الشريف إيماء إلى أن من بعض الحق على النساء أن ينزلن عن بعض الحق الذي لهن إبقاء على نظام الأمة وتيسيرا للحياة في مجراها، كما ينزل الرجل عن حقه في حياته كلها إذا حارب في سبيل أمته إبقاء عليها وتيسيرا لحياتها في مجراها. فصبر المرأة على مثل هذه الحالة هو نفسه جهادها وحربها في سبيل الأمة، ولها عليه من ثواب الله مثل ما للرجل يقتل أو يجرح في جهاده. ألا وإن حياة بعض النساء مع بعض الرجال تكون أحيانا مثل القتل أو مثل الجرح، وقد تكون مثل الموت صبرا على العذاب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمزوجة يسألها عن حالها وطاعتها وصبرها مع رجلها: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. آه آه. حتى زواج المرأة بالرجل هو في معناه مرور المرأة المسكينة في دنيا أخرى إلى موت آخر، ستحاسب عنده بالجنة والنار. فحسابها عند الله نوعان: ماذا صنعت بدنياك ونعيمها وبؤسها عليك، ثم ماذا صنعت بزوجك ونعيمه وبؤسه فيك. وقد روينا أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، ثم ذكرت ما للرجال في الجهاد من الأجر والغنيمة، ثم قالت: فما لنا من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. قال الشيخ: تأملوا واعجبوا من حكمة النبوة ودقتها وبلاغتها. أيقال في المرأة المحبة لزوجها المفتتنة به المعجبة بكماله إنها أطاعته واعترفت بحقه؟ أوليس ذلك طبيعة الحب إذا كان حبا؟ فلم يبق إذن إلا المعنى الآخر، حين لا تصيب المرأة رجلها المفصل لها بل رجلا يسمى زوجا، وهنا يظهر كرم المرأة الكريمة، وها هنا جهاد المرأة وصبرها، وها هنا بذلها لا أخذها، ومن كل ذلك ها هنا عملها لجنتها أو نارها. فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة فلتبقه هي رجلا بنزولها عن بعض حقها له، وتركها الحياة تجري في مجراها، وإيثارها الآخرة على الدنيا، وقيامها بفريضة كمالها ورحمتها. فيبقى الرجل رجلا في عمله للدنيا، ولا يمسخ طبعه ولا ينتكس بها ولا يذل. فإن هي بدأت وتسلطت وغلبت وصرفت الرجل في يدها، فأكثر ما يظهر حينئذ في أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم إنما هو طيش ذلك العقل الصغير وجرأته وأحيانا وقاحته. وفي كل ذلك هلاك معاني الرجولة، وفي هلاك معاني الرجولة هلاك الأمة. قال الشيخ: والقلوب في الرجال ليست حقيقة أبدا بطبيعة أعمالهم في الحياة وأمكنتهم منها، ولكن القلب الحقيقي هو في المرأة، ولذا ينبغي أن يكون فيه السمو فوق كل شيء إلا واجب الرحمة، ذلك الواجب الذي يتجه إلى القوي فيكون حبا، ويتجه إلى الضعيف فيكون حنانا ورقة. ذلك الواجب هو اللطف، ذلك اللطف هو الذي يثبت أنها امرأة. قال أبو معاوية: وانفض المجلس، ومنعني الشيخ أن أقوم مع الناس، وصرف قائدي، فلما خلا وجهه قال: يا أبا معاوية، قم معي إلى الدار. قلت: ما شأن ما في الدار يا أبا محمد؟ قال: إن تلك غاضبة علي، وقد ضاقت الحال بيني وبينها، وأخشى أن تتباعد، فأريد أن تصلح بيننا صلحا. قلت: فمما غضبها؟ قال: لا تسأل المرأة مما تغضب، فكثيرا ما يكون هذا الغضب حركة في طباعها، كما تكون جالسة وتريد أن تقوم فتقوم، وتريد أن تمشي فتمشي. قلت: يا أبا محمد، هذا آخر أربع مرات تغضب عليك غضب الطلاق، فما يحبسك عليها والنساء غيرها كثير؟ قال: ويحك يا رجل، أبائع نساء أنا؟ أما علمت أن الذي يطلق امرأة لغير ضرورة ملجئة هو كالذي يبيعها لمن لا يدري كيف يكون معها وكيف تكون معه؟ إن عمر الزوجة لو كان رقبة وضربت بسيف قاطع لكان هذا السيف هو الطلاق. وهل تعيش المطلقة إلا في أيام ميتة؟ وهل قاتل أيامها إلا مطلقها؟ قال أبو معاوية: وقمنا إلى الدار واستأذنت ودخلت على تلك،